على كل حال ما رسول الله فيكم يريد أن يفاكى بهذه المناسبة. من نام عن وتره أو نسيه أن يصلي الوتر. ها؟ ظهر الوتر ولا الشفع؟ نام عن وتر؟ لا فرق تماما. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.